عن شيء معين، وهكذا يقال في مهن مهن أو مهمة. طيب، وفي هذا الحديث ثاني في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه، وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء من هذا البول ولا القذر. وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم ما أنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا رفق به وغيره صاح به وزجره، فكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعا، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى، لقوله أو كما قال أو كما قال. وعلى هذا فإذا سقت حديثا وشككت في لفظه فأنت تقول أو كما قال، وإن شئت فقل هذا الحديث أو معناه، يعني المهم أن تعبر بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ. نعم. يقول إذا وجدنا رجلا واقعا في مفسدة هل نتركه حتى ينتهي منها؟ الجواب في ذلك تفصيل. إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعه، وإلا فلا. فلو رأينا إنسانا يريد أن يفك القفل علشان يسرق، شنو نقول؟ نسكت؟ ما يعني نسكت. أو وجدنا شخصا يحاول أن يفجر بامرأة، لا يمكن أن نسكت. لكن إذا كان يترتب على إقلاعه من هذا الدم ما هو أشد منه فحينئذ نسكت. ولذلك يؤخذ من هذا الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما. يعني إذا كان لا بد من إحدى المفسدتين وجب أن تدفع العليا بالدنيا. نعم. نعم. لو قيل إن هذا مجرد فعل والفعل، نعم صحيح، لو قيل هذا لكان واردا، لكن الجواب عنه أن هذا تدعو الحاجة إليه، لأنه لولا هذا لكان هذا الأعرابي سيفهم أن البول في المسجد جائز، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه. نعم ياسر. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيع الكلب. ورواية النسائي التي فيها إلا كلب صيد ضعيفة، قال العلماء إن هذه زيادة منكرة، وأن بيع الكلب لا يجوز ولو جاز اثناؤه. لا، نعم، إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يهبه له فحينئذ قد يقال إنه لا بأس أن يأخذه من هذا الرجل استنقاذا. وأما هديته لمن أعطاه الكلب فهذا لا بأس بها، لأنها من باب المكافأة. نعم. ثلاثة. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرق عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن يكفي فيه النضح يعني بدون غسل. ومعنى النضح أن تصب الماء عليه بدون فرق وبدون عصر ويكون مطهرا. في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة يقول اللهم بارك فيه. والبركة هي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البركة والبركة واسعة وفيها ماء قار ثابت فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثابت. وتقول ويحنكهم معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها حنك الصبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين. الأمر الأول التبرك بريقه بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني الانتفاع بالتمر لأن أحسن حلوى ينفع البدن وينتفع به البدن هو التمر. ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين رأيت العجب العجاب. فيكون في ذلك فائدتان. ولكن هل التحنيك مشروع الآن يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاص بالرسول؟ ما دمنا قلنا إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمر فالعلة الأولى اعتبرناها جزء علة والثانية جزء. الجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والأول مفقود بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اختلف في هذه المسألة هل الحكم باق وهو التحنيك بالتمر أو إنه زال بموت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندي أن الأمر في هذا واسع إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته فلا بأس. أما إذا حنكته تبركا بريقك فهذا ينهى عنه. وأيضا نقول لا بأس بشرط أن لا يكون فيك مرض يخشى من تعديه إلى هذا الصبي. فإن كان فيك مرض لأن كثير من الناس يكون في أفواههم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشبه ذلك فإذا كان فيك مرض فاحرص على أن لا تحنك أحدا. ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. طيب وعذرته لا يكفي فيها النضح لا بد من غسلها كسائر النجاسات. بول الجارية لا يكفي فيه النضح لا بد من غسله كسائر النجاسات. وذلك أن الأصل في النجاسة الغسل فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه على الوارد فقط. ولم يرد أن الجارية ينضح من بولها ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته فيبقى على الأصل. واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا. والصواب أنه معقول المعنى وأنه لا ينبغي أن نقول معقول المعنى أو لا بل نقول مفهوم مفهوم عقل أولى، لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرق بينهما، لكن التفريق يخفى علينا سببه لقصور أفهامنا. ولهذا كل ما سمعتم في كتب الفقهاء هذا تعبدي، فليس معناه أنه ليس له علة، بل معناه أنه أن علته غير مفهومة لنا، وإلا فنحن نعلم أن كل شيء يفرق الشرع بينهما فهناك علة. أقول إن بعض العلماء قال إننا لا نعلم العلة، لماذا فرق بين بول الصبي بين بول الغلام والجاري، ولكن هذا تعبد، ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجاري. وقال بعض العلماء إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء: المشقة وكثرة الانتشار وخفة الطبع. كم ذي؟ طيب، المشقة، قالوا لأن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية، فإذا أوجبنا الغسل صار أشق من النضح، والجارية ترمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منها. هذا هو الغالب، لا سيما في الزمن الأول اللي من آثار الجاهلية. الفرق الثاني ساعة الانتشار، بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة، فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية، لأن الجارية لا يخرج من ثقب ضيق. وهذا لا شك أن فيه مشق شيء، أن فيه شيء من المشقة. الفرق الثالث ما هو؟ الأمر الطبيعي، الخفة، خفة الطبع. قالوا لأن بول الصبي أخف خبثا من بول الجارية لقوة حرارته، فتنضج هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة. ومعلوم أن ما كان نجاسته أخف كان تطهيره أخف. ونحن نقول سواء كانت هذه العلل هي المرادة للشرع أم لا، نحن إنما علينا أن نتعبد، والمؤمن يكفيه أن يقال هذا قول الله ورسوله. ولهذا لما سئلت عائشة عن المرأة تقضي الحيض تقضي الصلاة، عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، لو أن صبيا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصب على مكان البول فقط ولا تعصر ولا تفرك، ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله تدلكه وتعصره حتى يطهر. وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لا يغضب إذا بال عليه الصبي، ولا يقول لا أعادك الله علي مرة أخرى ولا شيء، بل يقابل ذلك بكل سماحة عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنطحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. هذا الحديث في بيان حكم بول الصبي، وذكرنا بالأمس أن السنة دلت على التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول الجارية، وأن من العلماء من قال إن هذا أمر تعبدي، ومن العلماء من قال إنه أمر معقول المعنى وعلل. ولكن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنثى وعذرته، وبينا أمس أن حكم هذه الثلاثة حكم بقية النجاسات لا بد من الغسل، وذلك أنه إذا جاءت قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه اقتصر على ما ورد فقط ولا يقاس. وفي هذا الحديث في سياقاته كما ترون أن الصبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام، وليس المراد أن لا يأكله مطلقا، لأن الصبي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة، لكن المراد أن لا يتغذى به، أي أن لا يكون أكثر أكله الطعام، فإن كان أكثر أكله الطعام صار كغيره من الأبوال، أي صار بوله كغيره من الأبوال لا بد أن يوصل. والفرق بين الغسل والنضح بيناه أمس، قلنا النضح أن يصب عليه الماء حتى يغمره بدون عرق وبدون وبدون فرق وبدون عصر. نعم نعم شراف. نعم ولكنه لم يأكل كابن سنتين. نعم يتغذى بالنبات صار طعام. نعم لا يأخذ الحكم. نعم ولو أكبر 5 سنوات. المهم أن يكون غذاؤه باللبن حتى لو كبر شيء 15. لا هذا نادر ما أظن يبلغ إلا 10 وهو يتغذى باللبن إلا من مرض، وحينئذ نرجع للأصل ونقول لا بد من غسل البول. نعم عبد الله. بالنسبه للماء اذا صار مثلا يشرب الماء او في سن يعني مبكره فهل يكون مثل الاكل ولا يكون مستثنى من الماء؟ لا لابد ان ياكل الطعام، اما الماء وان سمي طعاما فليس باكل. حميدي. اذا وجدت ملابس فيها نجاسه مخففه. اذا الملابس التي فيها نجاسه مخففه. نعم وضعت الغساله مع الملابس الاخرى هل يضر؟ ويش؟ ملابس أخرى. ملابس أخرى نظيفة ولا؟ نظيفة. إيه ما يضر، لأن الماء اللي بيأتيه سيصله، والغالب أن الماء الذي يأتيه يكون متكاثرا بمعنى أنه لا يتغير. نعم. باب حكم المني. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء. وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عندنا وحدثنا بدون واو بدون واو نعم عندنا. طيب هي مقتضى القياس أن يكون بالواو نضيف أي شيء هنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هذه الأحاديث كلها تدور على حديث عائشة رضي الله عنها، بل هذه السياقات والألفاظ وكلها تدل على أن المني ليس بنجس، وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطبا، ويفرث إن كان يابسا، وهذا هو الراجح وهو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس، وقال إنه وإن كان طاهرا بنفسه فإنه يمر من قنوات الذكر التي مر بها البول فيتنجس بمروره، وهو غير قادر لدفع النجاسة عن نفسه لأنه غليظ ويسير. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه في مقابلة النص، وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف. والثاني أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لكان البول إذا خرج من المثانة ومر بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصح الصلاة معه، لأنه يكون كالذي حمل قارورة فيها بول ولم يقل بذلك أحد. ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليست بنجسة، لا تنجس إلا إذا خرجت. ويدل لهذا أن الإنسان وهو يصلي يجوز أن يحمل الصبي والصبي في بطنه العذرة، ولو كانت نجسة في بطنه لكان حمله إياه في الصلاة مبطلا للصلاة، كما لو حمل قارورة فيها بول أو غائط وهو يصلي فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولا لفحصه، جعله في قارورة وذهب يصلي إما صلاة الظهر أو صلاة الضحى أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز لأنه يكون حاملا للنجاسة. فإن قال قائل كيف يعامل المني، قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله، إن كان يابسا فرك وإن كان رطبا غسل. وهل يجب أن يغسل الثوب كله أو ما أصابه فقط؟ الثاني، ما أصابه فقط. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله، بل وأصل وجوب الغسل ليس أصل وجوب الغسل غير ثابت، وإنما يغسل إزالة لصورته. ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه بدائع الفوائد، وهو اسم كمسماه، فيه من بدائع الفوائد ما لا تجده في غيره، ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس، وابن عقيل يرى أنه طاهر، فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل أقول له إن أصلك طاهر ويأبى أن يقول إلا أن يقول إن أصله نجس. وهذه من الطرائف. وهذا المني أصل الآدم لا شك، كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. إن حمل إيش؟ نعم. الضرورة على كل لها أحكام. قارورة. إيه نعم. يقولون لأن حمل النجاسة لما كان متصلا به صار كالثوب، لو كان في ثوبك نجاسة ولكنك لا تباشرها صار هذا حرام عليه، فكذلك القارورة. نعم. إيش؟ من؟ لا، إذا كان جاهل سبق لنا يا آدم، يعني يحسب انها ماء. طيب مر علينا هذا كثيرا، ألا تذكرون؟ بلى مر علينا، قلنا ان حامل النجاسه وهو جاهل صلاته صحيحه، وذكرنا لهذا دليلا في قصة علي حين خلعهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن فيهما قدرا. نعم حامد خالد. إيش؟ الظاهر هو أنه كذلك، يعني الابن الصغير الذي يتغذى باللبن الصناعي كالذي يتغذى باللبن الطبيعي. نعم انتهى. ثلاث أسئلة. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. قول المؤلف بل قول المترجم الذي يضع التراجم باب نجاسة الدم وكيفية غسله. هذه الترجمة المطلقة ليست على إطلاقها، وذلك أن الدم ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، فالطاهر أولا كل نجس يخرج من حيوان ميتته طاهرة، كل دم يخرج من حيوان ميتته طاهرة فإنه طاهر، فما خرج من الحوت والسمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس، وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، ومثلوا لذلك بدم البعوض. البعوضة إذا صارت مملوءة دما ثم ضربتها وخبطتها صار خرج منها دم، لكن هذا الدم طاهر. لماذا؟ لأن ميتة البعوض طاهر. ومثلوا له كذلك بالذبابة فإن فيها دما لكنه ليس له نفس، لكنه من حيوان ليس له نفس سائلة، هذا واحد. الثاني من الطاهر كل دم يبقى بعد الذكاة، فإنه طاهر. فإذا ذكى الإنسان شاة وبقي في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر، يعني لو أصابك فإنه لا ينجس. وأما الدماء النجسة فهي أولا ما خرج من حيوان نجس الميتة في حال حياته فإنه نجس، كالخارج من بهيمة الأنعام، من الدجاج، من الأرانب إلى ما لا يحصى، فهذا نجس. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه غالبا. الثاني كل ما خرج من سبيل، بالنسبة للآدمي كدم البواسير ودم الحيض والدم الذي يخرج من الذكر لمرض وما أشبه هذا، هذا نجس لأنه خارج من سبيل. وكذلك خروج دم الحيض من المرأة فإن الحيض نجس لأنه خارج من سبيل. الثالث كل ما خرج من حيوان نجس كدم الكلب والسباع والحمير وما أشبهها، هذا يكون نجسا إذا خرج منه وهو حي. وأما الطاهر في الحياة فإن كانت ميتته نجسة فإنه نجس، لكنه يرفع يسير كما سبق. بقي علينا دم الآدم، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ ما خرج من السبيل فهو نجس لا أشكال فيه، وما خرج من غير السبيل كالخارج بالرعاف وجرح بعض الأعضاء وما أشبه ذلك فأكثر العلماء يقولون إنه نجس، لكنه يوفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. ولكن الذي يظهر لي أنه ليس بنجس، لأن النجاسة تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسا، بل ربما يقال إن الدليل يدل على الطهارة، لأن المسلمين في جهادهم تتلوث دماؤهم بالدماء، ثيابهم تتلوث ثيابهم بالدماء، وكذلك أبدانهم، ويصلون، ولم ينقل أنهم كانوا مرونا بتطهير الثياب أو تطهير الأبدان. وغاية ما بلغني في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه جعلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، وهذا لا يدل على النجاسة، لأن إزالته من أجل التنظيف. ولهذا لم يأمرها أبوها بذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أمر مستقل بوجوب التطهر منه، ولأن القياس يقتضي أن يكون دمه طاهرا من وجهين. الوجه الأول أن ميتة الآدم طاهرة، والقياس أن يكون دمه طاهرا كالسمك والحيتان. الوجه الثاني أنه لو قطع عضو من أعضائه لكان هذا العضو طاهرا، لو قطعت يده، مع أن اليد إذا قطعت تحمل دما، فإذا كان العضو طاهرا فالدم من باب أولى، لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم. ولهذا يمكن للإنسان أن يتبرع بدمه ولا يتضرر، فالذي يظهر لي أنه ليس بنجس، ولو لم يكن من الدليل إلا أن نقول الدليل عدم الدليل. فإن قال قائل ما تقول في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قلنا هذا لا ننازع في أنه نجس، لأنه دم حيض وخارج من السبيل، لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل، فالذي يظهر أنه طاهر. وتعلمون أيضا أن الرعاف يحدث كثيرا للناس، ولم يأتي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الرعاف، إلا أننا نحبذ أن الإنسان يتنزه منه من الدم ويتطهر منه وإن لم يكن نجسا، إزالة لصورته، ولئلا يتقزز الناس برؤيته، ولأن أكثر العلماء على النجاسة فيحتاج الإنسان لدينه. نعم. إيش؟ القيح أخف من الدم فهو طاهر. حتى عند كثير من الذين قالوا بنجس الدم قالوا إن القيح والصديد أخف فلا يكون نجسا. وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون صار الإنسان ينفط جلده فيكون في حبوبات مملوءة ماء وتتفجر، هذه أيضا ماؤها طاهر. نعم أي هذا طاهر لأنه لا ينجس من الدم إلا الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. نعم بن داود يمكن هذا مذي، المذي هذا المذي حكمه أنه يغسل لكنه غسل نظر كبول الغلام، ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء أيضا. إذن هذا يعني يختلف بالمني، لا يخرج المني يكون دافقا. لكن لابد كل إنسان يفعل هذا يسبق المني هذا الماء. كل إنسان وش هالكلية الكاذبة هي؟ لا ما هو كل إنسان، لا ليس كل إنسان. يعني علي بن أبي طالب كان يقول يعني إذا تذكر يخرج منه ذكرا، هذا يقول كنت رجلا مذاعا. ولا يلزم من خروج المذي أن يخرج المني، يعني مجرد يتذكر أو يعني بعض الناس مجرد أن يتذكر يحصل منه المذي. طيب شيخ ما نقول أنه يكون نجس إذا ظن الإنسان أو إذا خرج منه شيء قبل المن ثم خرج يكون المن نجس، لأن اختلط أي لا من إذا كان أعرف من قبل قليل أن النجاسة في محلها قبل أن تبرز هي طاهرة. ولهذا لما قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يطهر شيء بالاستحالة إلا العلقة تكون إنسانا، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن العلقة أصلها غير نجسة لأنها في قرارها ومكانها. نعم. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو قريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستفر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. نعم هذا حكم البول. البول نجس إذا كان من حيوان لا يؤكل، وإن كان من حيوان يؤكل فإنه طاهر، وعلى هذا فبول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، بول البقر طاهر. أما إذا كان من حيوان لا يؤكل فإنه نجس، ومن ذلك بول الآدمي فإنه من حيوان لا يؤكل فيكون نجسا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما إنهما هذه فيها ثلاث مؤكدات، أما وإن ولام الابتداء أما إنهما لا يعذبان، وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لأنه مستبعد عادة أن يسمع الناس عذاب القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنهما لا يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما، بل يسهل عليهما اجتنابه. وبين أن ذلك أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بين الناس بالنميمة، وهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من نم الحديث إذا نقله، وهي أي النميمة أن ينقل كلام الناس بعضهم ببعض للإفساد بينهم وإلقاء العداوة، مثل أن يأتي لفلان يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا، ويأتي للآخر يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا، وهل مجرا النميمة. فألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لأنها تفعل في تفريق الناس ما يفعل السحر ما يفعله السحر، فهي نوع منه، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل الجنة نمام. وأما الآخر يقول فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه عن البول أو من البول، ومعنى لا يستتر أي لا يستنزه، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فالمراد بذلك أنه لا يستنزه من البول، يصيب ثوبا، يصيب فخذة، يصيب مكان صلاته، لا يهتم به. وقوله في اللفظ الأول من بوله فيه رد لقول من يقول إن جميع الأبوال نجسة، لأنه سبق أن قلنا إن البول من مأكول لحم طاهر، فالصواب أن الحديث ورد في من لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وفيه أيضا مشروعية وضع الجريدة الخضراء على القبر إذا علم أنه يعذب. وأما ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضر أو جريدة خضراء على القبر إذا دفن الميت، فإن هذا بدعة وسوء ظن لصاحب القبر. أما كونه بدعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يضع على كل من دفن شيئا، وأما كونه سوء ظن بالميت فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضع ذلك من أجل أنهما يعذبان، فوضع ذلك وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله ما لم ييبسا، هل المعنى أنه وضع هذه الجريدة الخضراء لأنها تسبح وإذا يبست لا تسبح، أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين غاية الشفاعة أنه شفع لهؤلاء لعله يخفف إلى هذا الوقت. الثاني هو الأظهر، وذلك لأن تسبيح الجريدة لا ينقطع بيبسها، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب مباشرة الحائر فوق الإزار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله المترجم لحديث مسلم كتاب الحيض. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى عند البلوغ، خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الجنين في البطن، ويعتاد الأنثى في أيام معلومة، والغالب أنه يعتادها كل شهر 5 أيام أو 7، هذا هو الغالب في النساء، لكن منهن من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص، لأن هذا طبيعة ووراثة، وله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة والصيام والعدد وغير ذلك. ولهذا يحسن بالإنسان أن يفهم أحكام الحيض ويتقنها بقدر المستطاع. ويذكر أن بعض طلبة العلم لما قرأ ما كتبه الفقهاء في الحيض والمتحيرة والشاكة وما أشبه ذلك كأنه عجز عن فهم الموضوع، فقال لشيخه يا شيخ نحن لا نحيض فقد أراحنا الله منه قدرا فأرحنا منه شرعا. ولكن هذا غير صحيح، لأنه وإن كان الرجل لا يحيض فإن زوجه يحيض، أمه، بنته، أخته، لابد أن نفهم هذا. إلا أن الغالب أن النساء أعلم بالحيض من الرجال، كما مر علينا في البخاري عن بعض السلف أنه يسأل عن النساء في الحيض فيقول النساء أعلم منا بذلك. ثم إن المرأة الأصل أن ما يصيبها من الدم في وقت الحيض الأصل أنه حيض ما لم يتبين أنه ليس بحيض بحسب الأوصاف التي ذكرها أهل العلم. فمما يترتب على الحيض هل يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض؟ والجواب نعم، لأن الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يباشر من زوجته ما سوى الجماع. وقد أيدت السنة ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر زوجاته أن يتزرن ثم يباشرهن، وإنما أمرهن بذلك لئلا يرى من زوجته ما تتكرهه النفس من الدم، فيحصل بذلك وحشة ويحصل بذلك اشمئزاز. والمطلوب من الرجل مع أهله أن يتجنب كل شيء يحصل به مثل ذلك. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن يتزرن فيباشرهن وهن حيض. وقد نبهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث على أن الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه، فإذا كان امرأ لا يملك نفسه فليتجنب المباشرة فيما حول الفرج، لأنها قالت رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك إربه. وأما الإنسان الذي يملك نفسه ولا يخشى على نفسه فلا بأس أن يباشر حتى بين الفخذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم نعم. نعم، الجمع ذاك على سبيل التباعد عن المحذور. نعم. لا يطع بالفرج. نعم. طيب الإنزال وهو صائم كان يباشر، هذا هو ربما يحمل على أن المراد أملككم إربه بالنسبة للإنزال. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. في هذا من الفوائد غير ما يتعلق بالحيض أنه من حسن معاشرة الرجل امرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أولئك القوم الجفاة الذي ينام وحده وزوجته وحدها وربما يذهب إلى أبعد من ذلك فينام في غرفة وهي في غرفة، فلا شك أن هذا من سوء المعاشرة. وقد قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولا أبلغ من صلة الإنسان بلباسه. فهذا يدل على أن من حسن معاشرة الرجل لأهله أن لا يبتعد عنهم. نعم. إيش؟ أنت راجع كتب أهل العلم. انظر إلى عالم تجلس إليه ويشرح لك هذا المتشعب ويجمعه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. هذا مر علينا في البخاري نفس الحديث. نعم. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد. قوله إذا اعتكف، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لأنه مأخوذ من عكف يعكف بمعنى لازم، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في رمضان رجاء ليلة القدر، فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط، وصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفيه دليل على أنه لا يسن الاعتكاف في غير رمضان، لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بقوله وإما بفعله. ومن هنا نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم إنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فيقال هذا من البدع. أين هذا في السنة؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوم من الأيام إذا أتيتم إلى المسجد فنوي الاعتكاف، مع أنه يحث على التبكير يوم الجمعة ويبين فضل من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة، ولم يقل لهم انوي الاعتكاف إذا قصدتم المسجد؟ ولو كان هذا من المشروع لوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولو بلغه لبلغنا ووصل إلينا، لأنه لا يمكن أن تضيع الشريعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بسنة، لكنه يسن في العشر الأواخر من رمضان لسبب لا يوجد في غيره، وما هو؟ تحري ليلة القدر، وهذا لا يوجد إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال؟ قلنا بلى، لكنه اعتكفه قضاء، وذلك حين خرج يوم من الأيام فوجد أن نساءه قد ضربن القباب يريدن الاعتكاف، فأمر بنقضهن، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف قضاء في شوال. فإن قال قائل أليس عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف يوما أو ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يفعل لأنه نذر، لكنه لم يشرع للأمة أن يفعل. وقد بينا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر التعبد بشيء من شخص معين، لكنه لا يجعله مشروعا للأمة شرعا عاما، وضربنا لذلك أمثلة، منها قصة الرجل الذي كان في سرية وكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد كلما قرأ به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لأي شيء نصنع ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال أخبروه أن الله يحبه، لكنه لم يقل للناس اختموا قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، وهو أيضا لم يفعل ذلك، لكنه أجاز لهذا الذي اجتهد وفعل هذا الفعل. وكذلك أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يجعل مخرافه أي بستانه الذي يخرف صدقة لأمه، لكنه لم يشرع هذا للأمة، لم يقل للناس تصدقوا لأمهاتكم الأموات أبدا. كذلك عمر أذن له أن أن يوفي بنذره لكن لم يقل للأمة اعتكفوا في المسجد الحرام في غير رمضان أبدا. وفي هذا الحديث حديث عائشة دليل على أن خروج بعض الجسد لا يلحق بخروج الجسد. وجه ذلك أنه كان يخرج إليها رأسه من المسجد لترجله وهو معتكف، ومعلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج لفعل سنة. وبنى العلماء على ذلك أن من حلف أن لا يخرج من البيت ثم أدلى برأسه خارج البيت لينظر في الشارع فإنه لا يحلف بذلك. لماذا؟ لأنه لم يخرج. وفي الحديث من الفوائد أن المرأة تخدم زوجها، وأنه ليس على الزوج حرج أن يستخدم امرأته إلا أن ذلك مقيد بالعرف بما جرى به العرف، وليس أن يجعلها خادما في كل شيء. نعم. كيف؟ إيش؟ نعم. نعم. أي نعم. إذا تعذر القضاء الكامل فالبعض. نعم. عبد الله. أبو الترجيل، هل هو معطوف على الغسل ولا معطوف على الرأس؟ أيهن؟ نعم. أي ترجمة. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. معطوف على الغسل ولا على الرأس؟ كيف؟ على رأس زوجها أو على رأس زوجها؟ ترجيله لأنه زاد على الغسل، معطوف على الغسل. كيف؟ نعم. نعم. إيه لا ليكون هذا من باب الاستعداد للطاعة، لأنه ربما لو خرج في النهار لا أشغله الخروج عن تمام الاستعداد والتفرغ. ثلاثة. طيب. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. وحدثنيها. نعم. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، وهي أن الإنسان لا يخرج من معتكفه لعيادة المريض، لأنها رضي الله عنها تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار، يعني لا أقف ولا أجلس عنده إلا وأنا مارة. وخروجها من المسجد ليس من أجل عيادة المريض ولكن من أجل حاجتها، فإذا مرت به سألت عنه. لكن قال الفقهاء رحمهم الله إن للإنسان أن يشترط عيادة المريض عند دخوله في الاعتكاف، لأن هذا مقصود شرعي فلا حرج أن يشترطه. وقالوا إن خروج الإنسان يعني المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا بد منه حسا أو شرعا فهذا جائز ولا يحتاج إلى اشتراط، لأن المعتكف حين دخل قد علم أنه لا بد أن يخرج لهذا الشيء إما حسا وإما شرعا. فمن الذي لا بد منه حسا الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما، كذلك الخروج للبول والغائط لا بد منهما حسا، والذي لا بد منه شرعا مثل أن يخرج للوضوء أو يخرج لغسل الجنابة أو لغسل الجمعة هذا لا بد منه، فهو وإن لم يكن مستثنا باللسان فهو مستثنا بالحال. والثاني النوع الثاني الخروج لما ينافي الاعتكاف، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط، مثل أن يخرج للبيع والشراء وغشيان أهله وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه. القسم الثالث أن يخرج لما هو مقصود شرعا وعبادة، فهذا إن اشترطه جاز وإن لم يشترطه لم يجز. نعم. كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لم بعده ولم يشهد الصحابة ما يكون سنة تركه. لا هو أحيانا هو الغاية المريضة العادية هذه نعم لا تشترطها ولا تذهب، لكن أحيانا يكون قريبا يكون المريض قريبا لك لا بد من أن تعود، ولا إذا أمكن فلا شك أن تركه أولى. إن تركه أولى. نعم. ها؟ نعم. لا ليس مشروعا، لكن لو فعله لا نقول إنه مبتدع. نعم. ها؟ اشترى إيش؟ لا بأس، هذا حاجة شرعية، ولكنه لا يعرج، لا يذهب يطلب أعواد الأراك. أو بعض الناس يقول بخرج للحاجة ثم يخرج إلى كابلات التلفونات يقدر يكلم أهله، هذا ما هو صحيح. نعم. ثلاثة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير: حدثني يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. حدثنا أبو فناولته. نعم، هذا الحديث فيه دليل على جواز استعمال الخمرة للسجود عليها. والخمرة قالوا إنها سجادة صغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليها، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها أحياناً لا دائماً. والدليل على أنه أحياناً يستعملها أحياناً لا دائماً أنه في صبيحة 21 من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة 21 في ماء وطين، قال أنس: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. وظاهر الحديث أن هذه الخمرة قريبة، ليست في وسط المسجد، بدليل أن الرسول قال: تناوليها فإن حيضتك ليست في يدك. فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل المسجد، وحينئذ لا يعارض ما سبق في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أي مصلى العيد، لأنه مسجد. ولهذا قال: إن حيضتك ليست في يدك. ولو كانت الخمرة في مكان بعيد عن الباب تحتاج إلى دخول المرأة لقال: إن حيضتك ليست في رجلك، لأن الذي سيباشر المسجد هو الرجل لو كانت الخمرة بعيدة. ولكن الخمرة قريبة تناولها بيدها، ثم ربما تحتاج إلى اليد الأخرى تعتمد عليها إذا كان فيها شيء من البعد، وقد لا تحتاج. إن كانت قريبة جدا من الباب تناولها بيد واحدة، وإن كانت أبعد فقد تحتاج إلى اليد الأخرى لتتكئ عليها ثم تمتد حتى تأخذها. والمهم أن هذا ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد. لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد وآمنت من تلويث المسجد فلا بأس. نعم، هو يدي في إيش؟ في الحائض ولا في المعتكف؟ المعتكف ما دام أصل بدنه في المسجد فلا بأس أن يخرج رأسه ومقدم بدنه، وكذلك الحائض لا بأس أن تدخل مقدم بدنها في المسجد، لأنها ليست لأن هذا ليس دخولا في المسجد. نعم جمال. إذا نوى الإنسان مثلا العشر الأواخر، قال: أنا إذا نويت العشر الأواخر جميعا نية واحدة ثم فسدت هذه النية من أول يوم بطل كل الاعتكاف، فأنا أنوي كل يوم على حدة، فإذا جاء يوم 21 أنوي ثم أنوي يوم 21، فإذا بطل يوم واحد ما يؤثر على الباقي. ما صار اعتكاف 10 أيام، يعتكف العشر الأواخر لكن ينوي كل يوم من عبادة منفردة. لها خطأ. نعم، هذا يقول ملاحظة ولكن الملاحظ لم يكتبها. يقول إنه يعني لا يقول القاري لا يقول عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم، وأنا أدافع عنه بأن القاري يقرأ ما أمامه فإذا لم يكن فيه رضي الله عنه فلا حاجة. لعله يتربى في قلبه. ما ندري القلب عند علمه عند الله. نعم. شراف. والله ما أنا ما أتذكر الوقت هذاك. هو باب عائشة على المسجد، يعني مثل الحجرة هذه، ترى الحجرة هذه مثلها تماما. إن شاء الله نخلي أحد الأخوان الآن بعد الدرس يكون في الحجرة هذه دخل رأسك عليها. واضح هذا ما في إشكال. سبحان الله كيف تخفى عليك هذا؟ ما فيها إشكال، فيها خفاء يا جماعة، ما فيها خفاء، واضح. ثلاثة. طيب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. نعم، هذا أيضا دليل على أن بدن الحائض طاهر وليس بنجس، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع في عائشة رضي الله عنها فيما إذا كانت إذا شربت، وكذلك إذا تعرقت العرق، يعني العظم الذي فيه اللحم، ونحن نسميه إيش؟ العرمشة، يعني يأخذ اللحم يقطع العظم اللي فيه اللحم يقطع، هذا هو تعرق العرق أو العرق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملته لأهله يضع فاه على موضع في عائشة رضي الله عنها، وفي هذا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفعل ذلك بعد فعل زوجته. أما نحن لو هممنا أن نشرب ثم شربت المرأة قبلنا لكان غير ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم محمد. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الاعتكاف في غير المسجد الحرام المسجد النبوي؟ الآية الكريمة عامة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أصبر بارك الله فيك. والمساجد عامة، وأل فيها للعموم وليست للعهد. وأما ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا الحديث أولاً أن ابن مسعود طعن في رواية حذيفة فقال لعلهم ذكروا ونسيت أو كلمة نحوها، وثانيا أنه على تقدير صحته فإن المعنى لا اعتكاف كان. ويؤيد هذا أنه ما زال المسلمون يعتكفون في المساجد غير المساجد الثلاثة. ثم كيف يكون الخطاب عاما بهذا العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم يخص بثلاثة مساجد لا يحضرها إلا واحد من مليون من المسلمين، كل المسلمين في غير المساجد الثلاثة، وهذا بعيد أن يحمل خطاب الشرع على المسائل النادرة وتترك المسائل الكثيرة. وهذه ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها عند الاستدلال. ونظير ذلك حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، على أن المراد من مات وعليه صيام نذر، فيقال كيف هذا؟ صيام النذر الذي لا يقع إلا من واحد بعد واحد يحمل عليه الحديث، وصيام رمضان الفرض الذي يقع من كل من كان أهلا لفرض يهدر من دلالة الحديث، هذا بعيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. مر علينا هذا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق من الأحاديث، وهي ما كان عليه اليهود من التشدد في الطهارة، فكانت المرأة إذا حاضت لم يجامعوها ولم يواكلوها. ومعنى لم يجامعوها يعني لا يجتمعون معها في البيت، تكون في حجرة وحدها ولا يأكلون معها ويجتنبونها اجتنابا كاملا، لأن الله تعالى قد وضع عليهم الآثار، حتى إنهم إذا أصابت النجاسة ثيابهم لا يغسلونها ولكنهم يقرضونها بالمقراض. وعلى العكس من ذلك النصارى فإنهم يتهاونون بالنجاسة، حتى قيل لنا إنهم يرون أن الصلاة في الثوب النجس أفضل لأنهم أنجاس وأرجاس، فهذا يناسبهم. فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هؤلاء أهل كتاب عندهم شيء من العلم، فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الأول بمعنى الحيض، قل هو أي الحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض. ومعلوم أن مكان الحيض هو إيش؟ الفرج. وبهذه الآية نعرف أن الواجب اعتزال المرأة في الجماع فقط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أخذ من الآية الكريمة أن الله أباح أن تباشر المرأة الحائض إلا النكاح، لأن النكاح يكون في موضع إيش؟ في موضع الحيض. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، لأنهم هم يجتنبون الحائض هذا الاجتناب الكامل، والإسلام يجوز أن يباشر الرجل زوجته وهي حائض إلا أنه لا يجامعها. وكما مر علينا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة ترجله وهي حائض، ويتكي في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. كل هذه على خلاف ملة اليهود. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه، نقول نعم هو كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد ذلك رجع وصار يخالفهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفيه أيضا من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أراد أن يتبع ملة غير ملة الإسلام، ولو في فرد من أفراد الملة، وذلك لما صنعه مع